بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حبيب حبيبا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي وفصيلته التي تهوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب إن عذاب ربهم غير ممنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.